قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. أئم كتاب الطحاوية لا لا بغدا إن شاء الله المرجع أنزلت أعلامة بهذا. لا نرى الخروج يعني الثورة والمظاهرات والاعتصام والاحتجاج على أئمتنا وولاة أمورنا إن هذه يعني المسلمين. فالحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه أبدا ولا بالكلمة، مجرد كلمة لا. يعني لو واحد جلس مع واحد وقال له سيسي ده مغل علينا الأسعار، هذا خروج لا يجوز، لا يجوز. والله احنا شفنا المرار في عهده، هذا لا يجوز، مع انه لن يفعل شيء. لا قال يلا نخرج، ولا هيا نتظاهر، ولا هيا نفجر، ولا نخرب، مجرد الكلام خروج. بل ذكر عيوب الحاكم، مجرد ذكر عيوبه من الخروج، مجرد ذكر العيوب من الخروج. فلا يذكر إلا محاسنه، وإن لم تكن له محاسن كالحديث بن يوسف الثقفي سفاح قتال يكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذكر مساوئه ويسكت عنه، يسكت. ويجب الدعاء للحاكم حتى وإن كان ظالم، يجب أن يدعو له. يبقى لا نرى الخروج يعني شرعا لا يجوز الخروج على الحكام. ولذا كان الموقف الشديد لما وقفنا قلنا لا يجوز ثورة، لا تجوز ميدان تحرير، لا يجوز الخروج، لا يجوز المظاهرات، لا تجوز، كل هذا باطل وحرام. وإذا خرج الناس فللحاكم أن يقاتلهم لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي. فكونوا يستخدم مثلا رشاشات المياه أولا ثم الغاز المسيل للدموع ثانيا، هذا من إحسانه، وإنما هو الأصل أنه يبدأ بإيش؟ بالرصاص. خرجوا في مظاهرة مدينة التحرير، طلع كذا طيارة ويلا شيل كل الناس. لا، سنفرق بينه في الاعتقاد وفي المتابعة. فهناك من يخرج على الحاكم ولا يكفره، يقول لك أنا لا أقول مثلا يا مبارك، لا أقول مبارك كافر، ولكن أقول مبارك مسلم ظالم، وإحنا خارجين لنغير الأوضاع والأحوال. هذا اسمه باغي، الذي خرج على الحاكم الظالم اسمه باغي. أما لو قال كما يقول الآخرون محمد عبد المقصود وغيره هذا حاكم كافر، فهذا إيش؟ خارجي. إذن هناك خارجون وخوارج، كل الخوارج خارجين، هناك خارجون وهناك خوارج. من خرج من دون تكفير الحاكم اسمه باغي، من خرج مع تكفير الحاكم اسمه خارجي، يبقى تبع الخوارج. أما الباغي فإذا اندفع وهرب تتركه، القوات المسلحة أو الشرطة جاية تفض اعتصام أو مظاهرة، الناس مشوا تتركه، سيبه خلاص، ولا تتابعهم ولا تطردهم ولا تقبض عليهم ولا خلاص، هم مشوا. أما الخوارج الذين كفروا الحاكم فلا بد من تابع متابعتهم ومطاردتهم، وإن ذهبوا لبيوتهم هجمت على البيوت وقبض عليهم وقتلوا. إذن لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. الحاكم المسلم لا يخرج عليه مهما كان ظالما، لا يخرج عليه وإن ضرب الظهور وأخذ الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك صلى الله عليه وسلم. وهل يصبر عليه؟ هل يجب الصبر؟ نعم، هو الشيء اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، لابد من الصبر عليه. طيب نصبر كم سنة؟ كفاية 30 سنة مثلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخروج مطلقا وأمر بالصبر الدائم. قال اصبروا في البخاري ومسلم حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا صبرا دائما. أخذ مالي، دخل هجم جاب الشرطة ودخل على البيت عندي وأخذ كل الأموال، أخذ الأموال وأخذ الأواني وأخذ الفرش، تركني على البلاط أنا وأهلي. نصبر ولا نقاوم؟ نصبر. ضرب ظهري، يعني جاء وقال جردوا كل شيء وضربوه، نزلوا فينا ضرب أنا وزوجتي وأولادي، نصبر أيضا. الشيء الوحيد الذي لا نتركه يفعله هو الاعتداء على العرض. وإذا كان الاعتداء على العرض بمعنى الشتم فإننا نصبر حتى لو سب شتم ما شب ما شتيمة ما سب واتهام بالزنا نصبر يا ابن كذا وكذا وكذا نصبر. لكن إن أراد شيئا آخر بمعنى أراد يغتصب الأخت أو البنت أو امرأة أو الرجل هنا في هذه الحالة يقاوم يقاوم. هذا واضح؟ هذا مطلق؟ يعني هل يستثنى؟ هل هناك حالة استثنائية يجوز الخروج فيها على الحاكم الظالم؟ لا ما في. لا الحاكم الظالم أنا كلمة الظالم حاكم الظالم لا يوجد استثناء لا يخرج عليه أبدا ولا تسمح لأحد أن ينتقده أو أن يتكلم على عيوبه أو أن يتكلم على ظلمه للناس واضطهاده للناس. ما لا يجوز لك الكلام بل يجب عليك إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا. فهذا كلام واضح. 18 حديثا صحيحا في البخاري ومسلم تحرم الخروج على الحاكم المسلم الظالم. أما إن كان حاكما عادلا الحاكم الظالم تصبر عليه تحبه؟ لا لا ما أحب. وكيف أحب الظالم؟ ربنا لا يحب الظالمين. كيف أنا أحبه وهو ظالم؟ إن الله لا يحبه ربنا لا يحب الظالمين فأنا كيف أحب الظالم؟ لا يمكن. ولم يكن الصحابة والتابعون يحبون الحجاج وهو ظالم لكن أسكت عنه نعم أصبر عليه نعم أحبه لا. ما هو إثارة الكره خروج. طيب الحاكم العادل يجب الصبر وكمان المحبة لأن الحاكم العادل من الأتقياء والله يحب المتقين ويحب المحسنين فوجب علينا أن نحب ما يحب الله لأن إحنا أصلا لا نحب إلا مين؟ الله فقط. نحن نحب ربنا فقط ولا نحب محمدا يعني صلى الله عليه وسلم نحب تبعه. هو يحب محمد فأنا بحب محمد. هو يحب المتطهرين أحب المتطهرين. يحب المحسنين أحب المحسنين. يحب التوابين أحب التوابين. لكن لا أحب إلا من هو حبيبي الأوحد ربنا بس فقط. لا قاعدة في العقيدة لا يحب لذاته إلا الله. لا يحب لذاته إلا الله. هل نحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا نحبه في الله. إذن ما في محبة للذات إلا لمن؟ لله تبارك وتعالى فقط. لغي كل أن نحب أشياء ونحب أشخاص لأنه يحبه. هو يحب التقى نحب التقى. هو يحب الصدقة نحب الصدقة. يحب الطيبات نحب الطيبات. يحب المتطهرين نحب المتطهرين. فإحنا نحبه هو الحبيب الأوحد هو الله لأن حتى كلمة الله معناه الحبيب سبحانه عز وجل. إذن الحاكم إما أن يكون حاكما عادلا تقيا فهذا يجب طاعته والجهاد معه والصبر عليه ومحبته. حاكم ظالم مسلم مسلم هنا لا تجب محبته ولكن يحرم الخروج عليه ويجب الصبر على ظلمه وعدوانه. حاكم كافر هنا هذا أولا لابد أن نكرهه لابد فحكم الكره واجب لابد من كرهه. ثانيا لا نقبل حكمه عقيدة. يمكن أن نصبر على الحكم يمكن إذا لم تكن عندنا القوة الكافية لإزاحته من دون مضر لكن لابد أن نعد للخروج عليه ولابد أن نعتقد بوجوب الخروج عليه. نعم فإذا عندي حاكم تقي ورع أحبه وأعاونه وأجاهد معه. حاكم ظالم أصبر عليه ولا أسب. حاكم كافر مثل بشار الأسد الواجب على المسلمين ها هنا أولا يكرهوه ثانيا يعدون للخروج عليه ثالثا يحرم الخروج عليه إذا لم توجد القوة الكافية لإزاحته لأن عدم وجود القوة الكافية لإزاحته سيؤدي إلى أنه يقهر المسلمين ويقتل المسلمين وينكب المسلمين ولا يستفيد المسلمون شيئا كما خرجوا على بشار ونصحناهم وصلت النصيحة شتمونا لا تخرجوا عليه يا لا تكفر. قلت والله كافر ده من بطن أمه كافر ولكن لا تخرج عليه لعدم وجود القوة الكافية لا تسمعوا كلام أمريكا وسوريا يخدعونكم. خرجوا عليه ماذا حدث؟ خربت سوريا. هل تمكن الإسلام؟ هل تمكن المسلمون؟ طيب هل قتل المسلمون؟ هل نكل بالمسلمين؟ قالوا عن القذافي كافر. طيب ليست عندكم قوة للخروج عليه فماذا إلى ماذا فعل الخروج؟ والإخوة الليبيين عندنا هنا ماذا فعل الخروج؟ خربت ليبيا. زين العابدين حاكم ظالم، ماذا فعل الخروج؟ حاكم اليمن حاكم ظالم، ماذا فعل الخروج؟ أدى كله إلى إيش؟ الدمار والخراب. ما أدى إلى، لأن الدمار والخراب هنا نتج من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معصية النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي بعدها النكال والوبال والخراب. لابد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة صلوات الله وسلامه عليه. فلما يقول اصبر على الحاكم الظالم لا ينبغي الخروج، أما الحاكم الكافر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يجب الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان، يعني يكون كفر ليس كفرا مختلفا فيه، ليس لأنه لا يقطع هذا السارق، لابد يكون كفر واضح مثل حاكم إثيوبيا. وبشار الأسد يقول علي هو الله، خلاص خلص علي هو الله. أما في إريتريا فالسياسي أفورقي كان مسلما وارتد إلى النصرانية، كفر بواح ولا لا؟ الإخوة هناك يجب أن يخرجوا عليه، يجب، لكن متى يخرجون عليه؟ إذا تأكدوا من وجود القوة الكافية لإزاحته. هل خرجوا؟ نعم، فلما خرجوا هم 80% من سكان إريتريا مسلمون، فلما خرجوا تمكن منهم السياسي أفورقي، نكل بهم وقتل منهم من قتل وحول نصف المساجد إلى مزابل وإلى أماكن للخمر والرقص، صارت كبريهات المساجد هناك، وأذلهم ذلا شديدا جدا. هل معنى ذلك أنه لا يجب الخروج عليه؟ أجيبه، يجب الخروج عليه، ولكن مع دراسة المفاسد والمصالح. أنت تروح تخبط دماغك في جبل تجرح ولا تستفيد شيء؟ إذن الحكام كم نوع؟ ثلاث أنواع، أو هم أصلا نوعين، مسلم وكافر، ثم المسلم نوعين عادل وظالم. طب الكافر لو حاكم عادل، حاكم كافر نعم، ولكن عدل ورخاء وتوزيع أموال زي حاكم سويسرا مثلا والناس دي، يجب الخروج عليه؟ يجب الخروج عليه أيضا إذا وجدت القوة، لأنه لا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا ينبغي قبول الحاكم الكافر ولو كان أعدل الناس. وهل الحاكم الكافر قد يكون عادلا؟ نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية، دولة العدل تدوم مع الكفر، ودولة الظلم تزول مع الإسلام. دولة العدل تدوم مع الكفر، ودولة الظلم تزول مع الإسلام. لكن الحاكم الكافر العادل يبقى يستويان في الحكم ولا لا؟ عادل ولا غير عادل يجب الخروج عليه. هم لابد أن تحكم بجنس الكفر على اليهود والنصارى والدروز والشيعة والنصيرين فتقول كافرون، أما هو لو مات وهو طفل فيدخل الجنة مع كفره. يعني أطفال المشركين أين هم؟ في الجنة مع إبراهيم عليه السلام، مع أنهم إيه؟ ولا نقول مسلمون؟ يولد على الفطرة، يعني يحكم له بالفطرة من أجل ذلك يدخل الجنة لو مات. لكن نحكم عليه بأنه، يعني أنا الآن لو بنحارب دولة، تمام؟ لو بنحارب دولة مسلمة معتدية يجوز، مش كده؟ لأنه أنت قتلتهم فإن بغت احتمالهم فقاتله. هل يصلح أخذ الأطفال المسلمين أسرى؟ أجيب أطفال، لا ما يأخذ أطفال المسلمين أسرى أبدا. طيب أخذ أطفال الكفار أسرى؟ شمعنا بقى موضع الفكر وضع الفكر. الطفل في بلاد الكفار يحكم له بالكفر، الطفل في بلاد المسلمين يعني إليه طفل تاية، طفل تاية ولا الحلال، الطفل التايه في بلاد الكفر يبقى ايش؟ والطفل التايه في بلاد الاسلام هو ايش؟ مسلم. تمام كده؟ وان كان ابوه وامه واحد مسلم وواحد كافر يلحق باعظم هما دينا. فواحد امه كافره وابوه مسلم، المسلم بيتجوز مسلمه ايه؟ يحكم بالابن بايش؟ يعني يجتمع على دينه. بالعكس وفي ينفع الرجل الكافر يتجوز مسلمه؟ لا، لكن دي يحكم الجهال ما نعمل ايه في الصرب؟ في الصرب في هذه البلاد كلها المسلمات بتتجوز نصران، والإسلام الهلالي بيقول لك عادي عادي. فهنا رجل نصراني متجوز امرأة جواز باطل، لكن في الوقت نفسه الطفل ينسب الى امه المسلمه ولا لابيه الكافر؟ ما ماشي كده. فالطفل على الفطرة نعم، ولكن ليس معناه أن يقول هذا مسلم، أقول هذا على الفطرة. إذن نحكم على كل الكفار بأنهم كفار صغار وكبار، نحكم عليهم بالكفر. فنقول الشيعة كلهم إيش؟ كفار على الزيدية. النصارى كلهم كفار، اليهود كلهم كفار، أطفال غير أطفال، لكن لو طفل يهودي مات يدخل الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل لأنه مرفوع عنه التكليف. يجب قتله، يجب قتله إن بدأ القتال. لا، لأن علي بن طالب ما قتلهم إلا لما قاتلوه. ما هو هو خرج، فكان يجب على الحكومة قتله، وكله محمد إسماعيل وكل الذين خرجوا مع التكفير، مع التكفير يقتل، أما مع غير التكفير لا. فإن قبض عليه فتاب يترك، إن قبض عليه وتاب يترك، لكن كان ينبغي قتل كل هؤلاء الذين كانوا يكفرون الرئيس مبارك. من؟ ما هو المظاهرات؟ هذا هو الخروج. هم خرجوا من دين التحرير ليه؟ قالوا هنسحلوا ونجروا بالرجل. هم خرجوا لماذا؟ احنا قلنا الحرمة بالخروج، وإذا خرج يقتل. الخوارج لم يخرجوا على ابن طالب، لم يقاتلوا، وأرسلوا ابن عباس وقال لا نقاتلكم حتى تقاتلونا. فلما بدأوا في النهروان ذبحهم جميعا، 10,000 واحد ذبحهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما خرجوا في النهروان قتلهم جميعا. ميزان هو نقول له أنت تريد حقك مع تكفير الحاكم ولا مع عدم تكفيره؟ عدم تكفير يبقى باغي ولا خارجي؟ باغي. أول الخروج خروج القلب، هذا يعلمه الله، لكن أول خروج الحكمي لنا الخروج باللسان بالكلام، لأن أول خروج في دين الله في الإسلام كله الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا أول خروج. إذا نقم ما في أحد يرضى بغلاء الأسعار، ما في أحد يرضى، لكن الكلام ماذا سيفيد الناس؟ سيشعل. ما طيب ما هو لازم، ومين يرضى بالغلاء؟ في حد يرضى بالغلاء؟ كان بندعي ان ربنا يرفع عنا الغلاء، فكيف ندعي ربنا يرفعه واحنا بنحبه؟ من يحب الغلاء؟ نتمنى بكره كيلو اللحمه يبقى بربع جنيه، حلو قوي. ده كان بيرش ساغ الحاج حسين اهو، من ده بكره بيرشي كان يمشي العجل ويمشي بيه في الشوارع، عجل عجل في الشوارع، من ده بكره بقرشين. عارفين قرشين يعني ايه؟ ولا يعني الربع جنيه يجيب قد، عارفين يجيب 22، يجيب 12 كيلو ونص. الربع جنيه عارفين الربع جنيه؟ مش عارفين الربع جنيه كمان ما تعرفوش؟ الجنيه المصري يجيب 50 كيلو لحم. الجنيه المصري يجيب 50 كيلو لحم. طب يجيب الجنيه المصري كان يجيب 1000 كيلو سكر. 1000 كيلو سكر جنيه، 1000 كيلو، ان الكيلو كان بمليه اسمه قمع كده. فهذا من احنا واحنا صغار، اطفال صغار. فالشاهد انه من يحب الغلاء نستعيذ بالله من الغلاء، لكن الكلام ماذا سيفيد؟ سيهيج الناس ويكرهون الحاكم. ثم اذا انت تكلمت فتسببت انهم شتموه، من واخد الذنب؟ انت والذي شتم، وربما يكون هو جاهلا فانت تبوء بالاسم الاكبر. نعم صحيح طبعا طبعا. هو اللي يجوز لعن غير الكافر طيب، ما هو ده خروج، ما خلاص هو ده الخروج. هو انت خارج، ما هو خارج، لو الناس خرجوا مظاهرة ضخمة جدا الاف مؤلفة خرجت، لا يقول لنا قاتلنا مطالب، طب ما فيش يا ريس نريد خفض الاسعار ونريد كذا وكذا، لا ما فيش، هيتحولوا العنف على طول. هو في مظاهرة لابد تحول العنف، لازم، ده هذا إجباري ما يصلح. إذا بحصرها وبحصر لها مكان معين ويكون فيه ويبقى محاصرين بالسلطة ومن كل مكان. يوجد غلاء ويوجد ظلم والناس مظلومة والناس غير متحملة والناس خلاص فاض بيها، كل هذا خروج. أما ليه؟ طبعا هذا خروج طبعا. أنت لو ماشي في السوق الآن وما إيه الغال هذا؟ هذا الناس ما عادش طايقة، هذا آه والله هذا ما منه لله، ما هو السيسي هتلاقي على طول فورا كده زي النور الشعلة، النار تشتعل فورا موجود في السوق. اركب أوتوبيس أو اركب قطار وقول كلمة كده في الرئيس شوف مدى تشتعل النار مباشرة. ما تقنع العوام، أنت أول شيء تسكت أنت، ولما تكلموا له الكلام هنكتب إيه حاجة نسكت، وهو ربنا اللي هو اللي رزق الغلاء، الغلاء اللي رزقك وانت وانت معاه يرزقك وانت هو رزقه وليس استجابوا لك اما ان تزيل المنكر واما ان تزول عنه. خلص معاه طلعوا طلعوا سجاير يا جماعة، اتقوا الله لا يجوز، لم يتقوا الله ولعوا تعمل انت تمشي يتزيل المنكر يتزول عنه. يعني يعتقد زوال الحكام، يعني يعتقد انه لابد ان يخرج على الحكام. ما هو من اعتقد فهو اعتقاد الخوارج، ولا اعتقد الحكام لكنه الخوارج يحاسب على على ما في الاعتقاد. ايوه نعم، هو ليس الغرب، واول شيء لا يعتقد ان هذا وليه، هو ليس ولي فاخره هي بلدي عشان اخرج عليه انا مالي، ده انا وافد انا اذا مش عاجبني امشي. انا اذهب الى فرنسا الحاكم كافر، هيا نعد الخروج. انت ايه اللي جايبك؟ ما تمشي يا ابني مدغور، انت ايه اللي جايبك؟ المواطن الفرنسي يهاجر، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ والهجره لها احكام وشروط شرحناها ونشرحها، لكن هل يتوجب عليه الخروج على حاكمه كيف واغلب البلد كفار؟ هذه بلد كفر. الكلام على بلاد المسلمين، على بلاد المسلمين، لكن انا اذهب الى فرنسا اعمل احصاء، يوجد 6 مليون مصري مسلم في فرنسا. هيا أيها المسلمون اللي نخرج، أكثر من 6 مليون مسلم في أمريكا أيضا، وفي 500 مؤسسة إسلامية ضخمة، هيا نخرج على ترامب. ترامب مين يا عم الحاج؟ ترامب إيش ترامب؟ يعني يعني يريدون الخروج على الحاكم، يعني they want revolution against Trump. نعم الخوارج، لا ليس الخوارج يؤمنون بالجبر، بل الخوارج أقرب إلى القدر من الجبري، يعني هم مثل they like معتزلة. نعم هذا اشتراه هنا الكفر، إذا كان الظلم يبقى تلعنه في سرك ولا تظهر ذلك. ما هو هو اللعن لا يساوي إقرارا، تلعنونه وتبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إخبار بأنه سيحدث، ولكن حتى هذا الإخبار يتضمن جواز البغض واللعن، ومن المعلوم أنه لا يلعن المسلم بعينه أبدا، فلا شك أن يحمل كلمة الشرار على الكفر، لأنه قال تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، إلا إذا حمل اللعن على السباب السري في داخل النفس، لأن الإنسان إذا فكر في الظالم هو من نفسه سينقم عليه ويغضب عليه، لكن لا ينبغي النطق باللسان. ما هو ماشي، ما هم أئمتنا، هو ترامب ده مش إمام أمريكا؟ هو إمام أمريكا، لكن هل هو إمام شرعي؟ لا، الإمام هو من تمكن، والإمام الشرعي هو من تمكن مسلم، فثبوت الإمامة والولاية بالتمكين، ثبوت الشرعية بالإسلام، يبقى ولي أمر شرعي، ولاية الأمر بالقوة والتمكن، الشرعية بالإسلام. فلو هو حاكم مسلم غير متمكن يبقى ليس ولي أمر، وإذا هو متمكن يبقى ليس شرعي، لابد الاثنين مع بعض. ما قام الصلاة، نعم ما قام الصلاة، عن ما هو لا ما هو قال في رواية أخرى ما صلوا. وهنا لازم نحكم على أنه ما أقام الصلاة وما صلوا هل ترك الصلاة كافر ولا ليس بكافر؟ دخلنا في قضية ترك الصلاة، ما هو لازم نحدد حكم الحكم عليه. فهو ممكن يكون تارك صلاة لكنه يأذن بالصلاة، وهنا مجرد أن الحاكم يعمل وزارة اسمها وزارة الأوقاف يبقى ده كده خلاص أقام الصلاة لأنه سمح بالأذان. طالما سمح بالأذان وأن تفتح المساجد يبقى أقام الصلاة. وهم لما يقولوا أن الحاكم نحى الشريعة هذا كذب، لأن الشريعة ليست قطع يد السارق ورجم الزاني ولا، إنما الشريعة حددها النبي صلى الله عليه وسلم قال 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها يمط الأرض عن الطريق. معناه أن الحاكم لو سمح بقول لا إله إلا الله وكونه يسمح بمؤذنين وأذان يبقى سمح بقول لا إله إلا الله، بل بالجهر بها صح ولا لا؟ من أول قول لا إله إلا الله لإمط الأرض عن الطريق، يعني حتى لو عمل مؤسسة لكنس الشوارع يبقى ده من الشريعة، لأنه قالوا أدناها يعني كنس الشوارع تسليك المجاري من إمارة الأرض. فكل إقامة المعاهد ورعاية الأيتام ورعاية الأرامل توفير السلاح حماية البلاد هذا من الإسلام، كونه بيعد جيش لحماية بلاد المسلمين هذا من الدين من الشريعة، فكيف هم يتهموه بتنحية الشريعة؟ فهذا حرام، حرام ظلم أن هم يتهموا أن الشريعة يقصروها في 7 أشياء اللي هي القطع والأشياء. لا احنا ما قلنا سهلة، لا الحدود من الشريعة وليست هي الشريعة، فرق كبير جدا، هي من الشريعة لكن ليست هي الشريعة. يعني قطع يد السارق ولا قول لا إله إلا الله؟ إذا قلت قطع سأقول لك إذا كان الرسول قال أعلاها لقول لا إله إلا الله، إذا هو مطبق أعلى الشريعة، أعلى الشريعة مطبقها، حماية المسلمين ده أعلى شيء، إنك تحمي بلدة الإسلام، إنك يكون عندك جيش قوي يحمي البلد المسلم ده أعظم شيء في الدين، لأنك لا يمكن تقيم شعار الله من غير قوة، ما تستطيعش تعمل شيء إلا بقوة. فكون هم يتهموا بتنحية الشريعة نقول لا، أنت ممكن تتهموا بتنحية جزء من الشريعة. وإذا ما كنا بنتحدىهم في المناظرات نقول له طيب أنت بتقول مبارك كافر، هات لي 9 حاجات خالف فيها الشرع، فيبني اللي هو قاطع يد السارق نادي واحد، عدم رجم الزاني 2، عدم تطبيق حد الخمر 3، وبعد الرابع يفكر والخمسة يفكر وبعدين يحتاس. شفت شفت كم مادة قانونية في القانون المصري؟ هذه تعال اسأل الناس بتاع القانون هم موجودين، آلاف المواد، آلاف المواد القانونية، جايب له عايز تمسك 6 وتقول له نحى الشريعة، تطلق مراتك عشان ما حضرتش العشرة هي غلطانة، لكن تطلق لأنها لم تكفر عشان ما كوتش الفطام. ايش مستعان قتل ايه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لا كل ده لا نرى الخروج، لسه في الدرس اللي فات على فكرة، ما دخلنا ذا نيو لسه. نعم. لا هذا ليس بالخروج بالعكس، ولكن اضبطوا الكلام، اضبطوا كيف تضبطوا. واحد يقول احنا نعيش في ظلم والغلاء هذا منتهى الظلم، نقول له طيب في امرين، الامر الاول ان اذا الحاكم الظالم يجب ايش؟ وتجيب له احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وان اخذ ضرر شعرك واخذ مالك. وهو الشيء الثاني تقول له الظلم هذا يكون من الحكام ولا هو أصلا عقوبة من الله لأنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقل له النساء المتبرجات في الشوارع الرئيس السيسي أمرهن بخلع الملابس؟ هو لا أمر بالحجاب ولا أمر بالخلع صح؟ الناس اللي مسك السجاير في الشوارع ملايين ناس تدخن، الرئيس أمرهم بالدخان؟ ما أمرهم بالدخان؟ إذا الناس ظلمة ولا غير ظلمة؟ يعني نحن نظلم بعضنا البعض ولا نقول له بلاش؟ تستطيع تترك مسجد واحد في الجمهورية مفتوحا إلى الصباح؟ قل له في الجمهورية كلها من أسوان لإسكندرية تستطيع تترك مسجدا واحدا مفتوحا إلى الصباح تيجي تلاقيه خلاص خلاص دخلوا سرقوا هنا الإمام مسلم قبل رمضان، مسجد الإمام مسلم قبل رمضان، المراوح والمصاحف والسماعات والمقل والسجاد والمكت وكل. الرئيس هو اللي بيعمل كده؟ لا. إذن الناس ظلم نفسها، الناس تظلم نفسها. الناس هل عندها تقى؟ بمعنى الآن لو في سيارة بنك، البنك المركزي المصري، والسيارة دي محملة بالأموال، ثم انقلبت السيارة هنا في شارع ملك حفني والفلوس اتنظرت في الشوارع، هل سيمتنع الناس عن أخذ المال الحرام أم سيهجمون عليه؟ والرئيس برضو؟ ولا احنا ظلمنا أنفسنا؟ والرئيس الظالم عقوبة من الله للظلمة، لا يمكن تكون أنت طيب وربنا يعاقبك. سبحانه ربنا كريم يعطي الناس ما يستحقون. الشعب الطيب ربنا يعطيه حاكم طيب، والشعب الظالم لازم يعطيه حاكم ظالم. في سنة الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين جلس يوزع الأمراء، قال أبعث على المدينة عمر بن عبد العزيز، وأبعث للعراق الحجاج بن يوسف الثقف. يعني ليه ما عملت العكس؟ ليه؟ لو راح عمر بن عبد العزيز يفشل، يقتل ممكن يفشل، أهل العراق لا يستمعون ولا يطيعون السيف. عمر ينفع الحجاج في المدينة؟ ما ينفعش. قال المدينة عايزين ذكر وقراءة قرآن وتقى وصدقات وصيام، وده بتعجب. بعد الحجاج العراق وبعث عمر بن عبد العزيز المدينة، ويبعث العيون يعني الجواسيس تشوف الأخبار. عمر بن عبد العزيز كل ليلة سهران مع مجموعة وجايبين نعش وحاطين كفن وقاعدين يذكروا الموت ويبكون ويسبحوا الله ويتدارسون مسائل في الناس تمام في المدينة. ثاني يوم الحجاج بن يوسف الثقفي وصل العراق، قالوا قتل 100,000. مش عاجب؟ أرى الرؤوس قد أينعت وحال قطاطها. ذبح ذبح ذبح ذبح. العراق بقت جميل واستقامت. آخر حاجة لكل مقام مقال. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعطي لكل مقام مقال؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي لما سحب النبي صلى الله عليه وسلم وجبزه من حاشية ثوبه والسبع علم في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، أثرت حاشية الثوب في رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأعرابي يقول يا محمد، يا رسول الله، يا محمد أعطني من مال الله الذي أتاك، فإنك لا تعطيني من مال أبيك. شايف الطريقة الأعرابي؟ ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ويقاد منك يا أعرابي، يعني تعاقب على اللي انت عملته هذا، ويقاد منك يا عربي. فانا الرجل يضحك، لماذا؟ قال لانك لا تجازي السيئة بالسيئة ولكن تعطي وتصفح، انت رسوله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه. طب الجماعة اللي جم الى المدينة واصابتهم الحمى، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى ابل الصدقة يشربوا من بول الابل والبان الابل، راحوا شربوا من ابول الابل والبانها، شفاهم الله وصحوا. أول ما صحوا سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وخزقوا عينيه وهربوا. النبي صلى الله عليه وسلم طاردهم بالجيوش، قبض عليهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بإلقائهم في الصحراء يموتون عطشا. لكل مقام مقال. الناس المجرمة يحتاجون إلى شدة وغلظة، والناس الطيبة يحتاجون إلى رحمة. هل شعوب العالم الإسلامي الآن هم طيبون بحيث يصلح يأتي أبو هريرة يحكمنا هنا الآن؟ يجي عمر بن الخطاب يحكمنا هنا؟ مش هيجب؟ هيمنع السجائر هيتغاز المدخنون، هيمنع العري هيتغاز كل العرى، هيمنع الخمرة والمخدرات والكوافير، لن يصلح في زمانه. فربنا جل هو اللي بيؤتي الحكام. اوعى تفكر ان السيسي جاء بانقلاب مثلا على من كان موجودا، او ان مرسي جاء بكذا. الحكام يوليهم الله، ربنا هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه، ويعطي لكل شعب من يستحقه. فربنا لو رأى سبحانه بحكمته أننا نستحق أفضل من السيسي لأعطانا. لماذا؟ لأن هو كريم، ربنا كريم. فإذا نستحق نعمة بيعطيك أضعف، وتستحق عقوبة بيعطيك أقل. لذا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وكمان يعفو عن كثير. فاحنا نستحق اشد من هذا، اعطاك اقل رحمه منه سبحانه. انما اوعى تفكر ان الحاكم هو اللي بيتولى، ولا دبابات بتولي، ولا انتخابات بتولي، ولا ديمقراطيه. كل هذا غلط. الذي يولي الحكم هو الله، ولكن يضع الأسباب سبحانه عز وجل. فكل بلد يحكمها حاكم هم يستحقونه، بل يستحقون إيش؟ أشد منه بضوابط شرعية. إذن ما فائدة الخروج؟ ما فائدة التأليب على الرئيس؟ ما فائدة تهييج الناس على الحكام؟ ما الفائدة؟ من ناحية العملية في فائدة، من ناحية الشرعية يجب عدم هذا. ولا الناس كل إخواننا إذا كان في غلاء مع الكهرباء، الرجل الآن الكهرباء لم تعد تنقطع كما كانت تنقطع من ذي قبل، الآن كذا، الآن في أمان، الآن لا تخف على زوجتك، فتذكر محاسن الحاكم وتسكت عن مساوئ. هذا هو، هذه القواعد الشرعية. ماشي، الكلام ده احنا استفدنا فيه، كلكم درستوه عشرات المرات. فهنا لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، يعني مرة يعني نقسم الحكام إلى قسمين مسلم وكافر، ونقسم الحاكم المسلم إلى قسمين عادل وظالم. وأما الحاكم العادل فيجب محبته وطاعته والجهاد معه، وأما الحاكم الظالم فالواجب الصبر عليه وطاعته في المعروف ومعصيته في المعصية، ولا ينبغي محبته. لا أقول يجب بغضه، لا، ولكن لا ينبغي محبته. نواب الحاكم، يعني بكلمة عن رئيس السيسي، طب نواب الوزراء ولا المأمور الاسم تابع له، إذا طاعتهم من طاعته، فإن ظلموا شكوناهم إليه. لكن هو يشكى لمن؟ ما يشكى. ندعو الله أن يهديه أو نشكوه له إن كان ممن يقتص من نفسه كعثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، من يطع الرسول فقد، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير يعني يطع نائبي فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. يبقى نواب الحاكم مثله في الطاعة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة في سرية أمر عليهم رجلا، هذا الرجل أمره من يجمعوا حطب، جمعوا الحطب، أشعلوا نار، ادخلوا فيها، قالوا لا، لأن الطاعة فين؟ من الذي يطاع مطلقا؟ الله ورسوله. يعني لو رسوله أشعل نار وقال لك ادخل هو لن يأمر بهذا، لكن لو أمرني أفعل. لو قال لي اقتل نفسك، يعني لو عمر بن الخطاب هو اللي يحكمني وقال اقتل نفسك أقتل؟ لا. لو الرسول قال اقتل نفسك نقتل؟ قال موسى عليه السلام لبني اسرائيل اقتلوا انفسكم، قتلوا انفسهم. لطاعه الرسول لابد تكون احرق زوجتك، احرق، ولع في عيالك، ولع في عيالك. ما امر الرسول لا يناقش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرا، يعني لا يفكر فيه، يفكر في التنفيذ. لكن غير الرسول، اي حاكم يامرني بامر انظر في الامر، ان كان طاعه نفذته، إن كان معصية أنا أسف من غير ما أخرج عليه ولا شيء، لكن لا أنفذ أمره. اشرب الكاس ده، لا أضربك اضرب، اشرب كاس الخمرة أسف، أضربك سأسجنه، اضرب اسجن، أعمل إيه؟ لكن لن أشرب الخمر. واضح؟ طيب احنا خلصنا المسألة دي المرة السابقة اللي رجعنا ليها من كلنا. وعن أبي ذر عنه قال: إن خليلي وإن كان عبدا حبشيا مجتع الأطراف، يعني حتى لو كان الحاكم عبد حبشي مقطوع الذراعين أطيع أيضا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني أسألوا عن الأيام اللي جاية الخير إيش، وأنا أسأله الشر إيش. فده ذكاء من حذيفة رضي الله عنه. السؤال عن الخير لا ينفع، لأن الزجير خير هتستفيد منه، لكن السؤال عن الشر ينفعك لكي تحتاط منه. قال: مخافة أن يدركني، يعني لكي أحترز منه فلا يصيبني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني هل بعد الإسلام ما يأتي شر في الإسلام؟ قال: نعم. إذن مع وجود مع كون الناس مسلمين إلا أنه سيحدث لهم إيش؟ شرور، يعني مظالم وأشياء. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن خير، ولكن فيه أشياء. قلت وما دخنه؟ يسأل هنا عن التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن الغيب، هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب؟ إجابة علمية فين؟ إذا كان يعلم الغيب ده قالوا امرأته زانية عائشة رضي الله عنها، هو لا يعلم، والعقد وقع تحت البعير وفضلوا ثلاثة أيام جالسين في الصحراء والعقد، هو لا يعلم أين العقد، فلا يعلم، ما يعلم الغيب، لكن إلا ما يطلعه الله عليه. لا، هو نقول بعض الغيب أظهره الله عليه، لأنه قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فربنا يعلمه بشيء ليعلمنا إياه. طب هو قالها لحزيفة، صار حزيفة كمان يعلمه ولا لا؟ وانتم نقول نحن نعلم الغيب الآن؟ لا، نقول أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب فصار بالنسبة لنا معلوما، لكن أتكلم قلنا نعرف الغيب وعلم الغيب لا. طيب، قال قوم يستنون بغير سنتي. إذن قوم يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد في الحكام من زمن طويل والناس صح لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من احنا في هذا الزمن رأينا ما لم يره من سبقنا من العجب، احنا وجدنا الناس يقطع ملابسه ويمشي، انسان عامل بنطلون قطع البنطلون، وانسان عامل في شعره اشياء عجيبة وفي شوارع واشياء، هذا امر لم يكن موجودا من قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واخبرنا بذلك، وقال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وانا وصفت لك جحر الضب قبل ذلك انه اسوأ الجحور واعفن الحيوانات، مع انه حلال لاكله والسعوديين يأكلون الضب، لكن الضب يدخل جحرا، الجحر الوحيد الذي له فتحة واحدة، وده من غباء الضب، كل حيوان بيعمل حفرة مدخلين، اذا هرب منك كده هيطلع من ناحية تانية، الا الضب عامل مدخل واحد، وإذا الصيادين أول ما يلاقي الضب دخل الجحر اللي فيه محبوس جو، ولذا ريحته صعبة جدا، لأن فتحتين للجحر تساعد في تهوية الجحر وتساعد في الهروب، فالضب لا ريحة ولا هروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفنا إذا اتبعنا الكفار، قال لو دخلوا جحر ضب اللي ما يدخلوا أحد تدخلتموا، لو فعلوا أي شيء ستفعلون مثله، وفعل الناس تقلدهم في كل شيء، في أي شيء يعملون يفعلون مثله. قال فيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي، يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ما معنى تعرف منهم وتنكر؟ يعني فيهم أشياء من المعروف وفيهم أشياء من المنكر، فيهم خير وفيهم شر، كما هو الشأن الآن، تجد شرور كالخمور والعري، وتجد خيرات كالصلاة وغيرها. قال هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم لهم أهل البدع، من أجابهم إليها قذفوه فيها، يزينون للناس الخروج على الدين. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، خطب القرضاوي وخطب حسان من ألسنتنا ومن جلدتنا. قلت يا رسول، طبعا يخذفون في النار لأن هم أدوا للخراب اللي انت شايفه العربي ده كله. قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ هو أدرك حزيفة؟ لا، أدركنا. فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. المسلمين وإمامهم، من الإمام هنا في مصر؟ الرئيس هو الإمام، وجماعته كل الذين يزعنون له بالبيع بالسمع والطاعة هم جماعة المسلمين، تلزمهم، إذن لا تخرج عليهم بل تلزم تكون معهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني لقيت فرقة ولا لقيت رئيس ولا في رئيس، ما حصل صدام اختفى مثلا وصارت العراق لا في رئيس ولا الدنيا باظت مظبوط، وفي اليمن فعسكر حكم لا في إمام ولا في جماعة، أعمل إيه أنا؟ فقال شوف حزيفة وزكاؤه، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لكن ضم لأي فرقة أبدا ولو أن تعض على أصل شجرة. يعني لو لسانك يريد يتكلم امنع نفسك، لو غير قادر هات قطعة من الشجرة وحطها بقك عشان لا تتكلم. مش لازم جزء الشجرة ويقصد أي شيء بحيث تسكت، وإذا متغاظ عض على شيء عشان يذهب غيظك. قال حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبقى لو حد استفتاك الآن في البلاد التي ليس فيها جماعة ولا إمام تقول له إيه؟ انضم للجيش الحر عشان تحارب بشار؟ ها؟ لا، ما انضم للجيش الحر. جيش حر إيه ده؟ تبع اليهود، تبع إسرائيل. جيش حر إيه؟ طب جبهة النصرة؟ أين النصرة؟ ده نصرة الخروج والدواعي. انضم لداعش؟ لا. أعمل إيه؟ أعتزل تلك الفرق كلها. وفعل الزمان شغل كثير. وفعل الزمان شغل كثير. هو شغل الزمان هذه مسألة أسسها الإمام الجويني. الإمام الجويني في كتابه غياث الأمم ومن أعظم الكتب، رغم أنه رجل أشعري، لكن ذكر شغور الزمان، يعني خلو الزمن من حاكم. شغور الزمان يعني الإمام. وقال إن الشغور نوعين، حاكم مسلم غير موجود أو حاكم كافر، لأن الحاكم الكافر مثل إيه؟ زي قلته، زي أقول مثل قلته. فالدولة المسلمة التي يحكمها حاكم كافر يبقى دي دولة شاغرة ولا لا؟ في شغور زمان ولا ما في؟ يعني سوريا فيها شغور زمان؟ طبعا فيها شغور زمان، صح ولا لا؟ إريتريا فيها شغور زمان؟ نعم فيها شغور زمان. يبقى شغور الزمان معناه وجود حاكم كافر، يبقى لك كأنه ليس موجودا. أو دولة مسلمة والحاكم غير قادر، غير موجود، مختفي، كما اختفى صدام أياما، كما حدث في مصر من يوم 28 يناير ليوم 1 فبراير ولا حال 3 أيام، الدنيا ما فيش، خلاص الدنيا لا يوجد حاكم، لغاية ما الجيش مسك الأمور، رجع الحاكم مرة أخرى لو الجيش. الآن اليمن فيها فين؟ فيها شغور ولا ما في شغور؟ فيها شغور. هو احنا لا نعترف برب هادي منصور، هذا هو ولي الأمر، لكن ولي الأمر في القطع اللي هو فيه فقط، الحتة اللي هو فيه، لكن باقي اليمن فيها ايش؟ شغور زمان، لأنه غير متمكن وليس له سلطان فيها. فشغور الزمان على نوعين، إن الحاكم يكون غير موجود أو أن يكفر الحاكم، هذا هو شغور الزمان. هذا هو شغور الزمان. هم البرهاني والجماعة دول لما عمل الكتاب عن شغور الزمان، هو قال إن مبارك كافر يبقى الزمان شاغر، فلابد من تأسيس جماعات والخروج واوا، ولابد من تقوية الجماعات وانضمام البعضاء، فإذا قويت مالت على الحاكم فقلعته. من هنا كان الخلاف اللي بينه، هو يرى شغور الزمان ونحن نرى عدم شغور الزمان، هو يكفر مبارك ونحن لا نكفر مبارك. هذه النقطة. يقول لك هل يجوز حضور دروس دار الحديث ولو يحاضر فيها شيخ سلفي؟ لا، لا يجوز حضور دار الحديث ولا دخول دار الحديث، لا يجوز نهائي لأي سبب، حتى لو جه شيخ ربيع ما تدخل. طيب، من حضر جل خير، هو حضر. لا الآن لا يجوز، لأنه سيحضر سيجلس مع حددية حزبيين، ما يصلح يشارك في الفتنة كده. الشغور متعلق بأي بلد فيها مسلمون. ما هو هنا هم بالنسبة لهم ما فيش إمام. هو الإخوة في فرنسا صحيح فين؟ جالس في الطريق إن شاء الله. أنا جالسين، هم الإخوة اللي جالسين في أمريكا وفرنسا، دي دول كفر ولا لا؟ نقول عندهم إمام ولا ما عندهم؟ من هو؟ احنا نتكلم عن شغور الزمان، عن الإمام. ما احنا قلنا الإمام الذي ليس مسلم اسمه شاغر. هم عندهم شغور ولا لا؟ عندهم شغور. نقول لهم تركوا فرنسا وأمريكا وتعالوا، لكل حدث حديث. الشخص الذي يبقى هناك ويستطيع إقامة شعائر الدين ويدعو إلى الله، هذا لابد أن يبقى. وإذا الألباني لما قال هناك فتوى عامة وفتوى خاصة، أما الفتوى العامة لابد من ترك بلاد الكفر، أما الفتوى الخاصة من كان داعين إلى الله تبارك وتعالى فإنه يبقى، لأنه هذا يحافظ على بلاد الإسلام ويضم مسلمين وينقذ كفارا من الكفر. لكل حديث حديث. فاحنا لا نقول هم لهم امام هناك، لا، كيف لهم امام؟ الامام له السمع والطاعة، فين فين يسمع لمن ويطيع لمن؟ قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. رأينا بيع خمور، رأينا إباحة التبرج، رأينا جاب الجفري في يكلم الناس والجفري هذا مشرك، نصبر؟ أو قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة، ما الجماعة؟ الحاكم ومن معه، شبرا فمات فميتته جاهلية. شبر واحد، يعني ما ينبغي تنتقد الحاكم ولو بكم. فإذا انتقدت أنت الآن سبت الحاكم، والآن في ظل الخوارج، مات ميتة جاهلية ولا يحكم عليه بالكفر، وإنما هو أشبه الكفر، لأن جميع المعاصي هي فروع الكفر، وليس من تلبس بمعصية كفر، ولكنه فعل مثل الكفار، وإنما ليس بكافر. فمن عادة الكفار المعاصي، يعني من ديدن الكفار الزنا وشرب الخمر و فمن شرب الخمر وزنا شابه الكفار وليس بكافر. نعم. ما هو رسول الله خليل؟ هو لا، هو خليل الرسول، خليل كل الصحابة، لكن هم أخلاه لا، هو ملوش خليل إلا الله، هو خليلهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. النبي بالنسبة لأبو بكر خليله، أبو بكر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وليس بخليل، لأنه قال: لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبو بكر بخليل، ولكن صاحبكم خليل الله. استحال، لا لازم، أنا بس بيست فريند، يعني الانتميت، فيري انتميت فريند. طيب، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الخطاب هنا لأهل الحل والعقد وليس لعموم الناس. فنفترض بلد حصل فيها نزاع، جزء في واحد قوي يملكه وجزء في آخر قوي يملكه، هل حدث لهذا مثيل؟ نعم حدث. فحدث مثلا في التسعينيات 94-95 إن اليمن انقسمت قسمين: يمن شمالي ويمن جنوب، هذا يحكمها حاكم مسلم وهذه يحكمها حاكم مسلم، فالمفروض نقتل الحاكم الآخر اللي هو خرج وأعلن نفسه حاكم. ولما كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو حاكم المسلمين وخليفة المسلمين وظل خليفة 7 سنين، خرج عليه عبد الملك بن مروان وصار عبد الملك بن مروان هو الخليفة بالنسبة لمصر والشام وبايعته اليمن، وصار عبد الله بن الزبير هو الخليفة بالنسبة للحجاز والعراق. أهل العراق دول لا تبني عليهم لأنهم خرجوا عن الاتفاق. إذن عبد الله بن الزبير صار في إيده إيش؟ الحجاز. يعني الحجاز مكة والمدينة، هم دول الحجاز. طبعا الآن تبوك وضيبة، لكن بتكلم على مكة والمدينة هم الأساس. أصبح عندنا خليفتان ولا خليفة واحد؟ الواجب قتل الخليفة الثاني وهو عبد الملك بن مروان. طب لماذا لم يقتلوه؟ لأن الصحابة نظروا في المفاسد والمصالح فوجدوا أن الأقوى هو عبد الملك بن مروان، فكان لهم رغبة أن يتنازل عبد الله بن الزبير، ويا ليته تنازل، لكنه لم يتنازل فتمكنوا منه فقتلوه. لكن الشاهد لو جي واحد الآن خرج مثلا واحد فريق أول في الجيش أو قائد كتيبة في الجيش، جاب كتيبة واستولى مثلا على مرسى مطروح، مرسى مطروح والسلوم، وقال أنا الرئيس هنا يلا، هل الواجب أن يقتل؟ أجيب نعم، بس من الذي يقتله؟ أهل الحلم الجيش، يتحرك قوات الجيش لقتله، والقضاء يسموه القضاء على الانقلاب، يسموه القضاء على الانقلاب، عرفتم؟ فهنا إذا بويع لخليفتين اقتلوا الآخر منهم. هذا الكلام موجه لأهل الحل والعقد، أهل الشوكة، لأنهم أهل الشوكة هم اللي بيولوا فلان، هم دول يحلوا ويعقد، حلوا المرسي وعقدوا السيسي، خلاص على عيننا ورأسنا، نحن نطيع أهل الحل والعقد. تمام كده؟ هاي. لا لا، ما أهل القوة في المملكة العربية السعودية ليس الجيش هو أهل الحل والعقد، الحل والعقد هم هناك العلماء وشيوخ القضاء، لأن وإن كان هناك جيش قوي في المملكة العربية السعودية، لكن انتبه جيدا والناس الذين ليسوا بمصريين يفهمون هذا، القبيلة تعلو على غيرها في بلاد العربي، فانتمائك للقبيلة عنده أقوى من انتمائه للدولة. عرفت؟ يعني مثلا كنا في تعز سنة 96، تعز هذه بلد في اليمن، حصل معركة بين قبيلتين في الجنوب، مدير أهل تعز ينتمي لإحدى الإيه؟ القبيلتين، ترك إدارة الأمن وطلع بندقيته وطلع يجري يقاتل مع القبيلة لأن طاعته لشيخ القبيلة. فهناك قبائل شيوخها لهم أمر ينفذه أفراد القبيلة، هم إذا هم أهل حل وعقد ولا لا، اللي يحل ويربط يبقى هو ده أهل الشوكة. عرفت؟ فالسعودية العلماء لهم قدر عظيم، في مصر العلماء ليس لهم قدر نهائيا، ليس لهم أي قدر، ولا شيخ الأزهر ولا أي حد، ما في أحد له قدر بمعنى قدر تنفيذي يأمر الرئيس فيطيع ماذا، لكن الذي يأمر فيطاع في مصر هو المجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، هم دول الذين ينبغي طاعتهم. إذن أهل حل وعقد تختلف من بلد إلى أخرى حسب الشوكة. ما معنى الشوكة؟ القوة، مفهوم؟ اللي هناك مثلا المفتي هنا غير المفتي هناك، المفتي هناك يأمر فالناس تطيع، المفتي هنا يأمر أخبرك إيه؟ طيب. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. هنا إشارة على المحبة اللي قلت لك عليها، يبقى الحاكم الخير يجب محبته، هو لازم تحبه ولا لازم يحب. ولذا كان عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابو بكر والحكام الأخيار يحبون الشعب والشعب يحبه. معاوية كان الشعب لو الشعب ليس مسلما لعبدوه من شدة حبهم لمعاوية رضي الله عنه، أهل الشام وأهل مصر يحبونه وهو يحب الناس حبا عظيما جدا، حب عظيم جدا جدا جدا. كان في واحد ملك الاسم حيجين الآن أسلم، فهذا الملك لما أسلم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام ورحب به الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء، وأرسل عمر معه إلى يملكه أرضا يعوضه بها عن ملكه الذي فقده في بلاده، فقد ملكه كله من أجل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعطي أرضه، فأرسل عمر معه ليريها الأرض، فعمر ماشي والرجل راكب، فقال: أركب معك. قال: أنا من الملوك، أنت لست من الملوك، معاوية. فمعاوية يقول له: أركب معك. قال: لا لا لا، أنت لست من الملوك، كيف تركب معك؟ قال: طب كل ما يقول لي شيء قال: طب أمشي في الظل نقاتك. قال: ماشي، يمشي في الظل. لما معاوية تولى خلافة المسلمين، هذا الرجل أتى فأجلس معاوية على العرش وقال له: تذكر يوم كذا يوم كذا، لا أعاملك بهذا. فالشاهد أنه المحبة، معاوية كان يحب الشعب المسلم والشعب المسلم يحبه جدا، ولذا عهد معاوية رضي الله عنه عهد استقرار هدوء. أول ما تولى الخلافة الحسن بن علي بن أبي طالب رأى أن لا يوجد في العالم أحد يستحق أن يكون خليفة إلا معاوية، فتنازل له، مع أن الحسن كان معه جيوش أمثال الجبال، تنازل لمعاوية واتخذ كلمة المسلمين وصار العام عام 41 اسمه عام الجماعة، ومعاوية حكم من 41 لغاية 61، 22 سنة كلها أمن وهدوء واستقرار ورخاء ومحبة كاملة في أرض الإسلام كلها، غير فتح الروم وضرب الروم وقهر الروم وتأسيس البحرية الإسلامية. فهنا هذا حاكم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبون. فقال: الذين تحبونهم ويحبونكم. طبعا هذا متحقق في النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، ثم متحقق في معاوية أيضا. وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم: اللهم وفقه، اللهم يسر له أمره، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، يا رب وفقه في كذا، يا رب تدعي للحاكم ويدعي للناس، ربنا يصبركم وربنا يقويكم. يبقى إذا تحب ويحبك ويصلي عليك وتصلي عليه، تصلي عليه أنيش؟ تدعو له. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. إذا حملنا على الكفر ما في إشكال عندنا هنا، لأن الحاكم الكافر لا شك أن احنا سنكرهه ويكرهنا، وتلعنونهم ويلعنونكم. لو حملنا على الحاكم شديد الظلم هيبقى معناها تبغضونهم لازم، لأنه ظالم وكان الناس يبغضون الحجاج، كانوا يبغضونها جميعا. وتلعنونهم ويلعنونكم يعني تكرهونهم كرها شديدا في القلب وتتمنون زوالهم. أو يصرح بعضكم بمسبة هذا الحاكم، وكان يصرحون، وكان الحسن ينصح ويقول له يا بني ماذا يفيدك أن تدعو على الحجاج، ماذا يفيدك أن تسب الحجاج، وما يدريك لعل الحجاج لو ذهب يأتي أشر منه يحكمنا أمثال القردة والخنازير، ما يمكن هذا الشرير يكون أهون من اللي بعد. فهذا فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك، نخرج عليهم. الخروج بالسيف يعني القوة، كلمة سيف ليس معناها السيف لكن معناها القوة المتاحة. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، طول ما في إقامة صلاة ممنوع. هل في إقامة صلاة في تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر والأردن فيها ولا ما فيها؟ إقامة المساجد وتاع الأوقاف، تعيين مؤذنين، اعمال أئمة، هذا كله إقامة صلاة. هل أصدر أي حاكم منهم ممنوع أحد يصلي في بيته؟ ما صدر. كون يحدث في تونس في عهد من العهود أن تقام بطاقات لأنه يريدون ضبط الناس ويعرفون من الذين يخرجون أو يسببون شيء، فيبقى عارف من دخل المسجد اليوم بحيث لو حصل تفجير وشيء نستطيع إخراجه من سجل الداخلي. فعلوا هذا مخطئون وغير مخطئين، لكن ما منع الصلاة؟ ما قال زين العابدين ممنوع الصلاة في تونس أبدا. قال إلا من ولي عليه وال، يعني حكم حاكم فرآه يأتي شيئا من معصية الله، شاف الحاكم ويفعل معصية، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. نكره المعصية اللي بيعملها لكن ما نخرج عليه. حاكم بيشرب خمرة، بيشرب فودكا، بيشرب حشيش، نكره ذلك لكن ما نخرج عليه. حاكم يبيح كذا والعري وما نخرج عليه. نكره المعصية ولا نكره العاصي ولا نخرج على العاصي. واضح كده؟ فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة الله مطلقة. ولذا قال وأطيعوا الرسول، يبقى الرسول طاعته مطلقة، ما قالش وأطيعوا للأمر، قال وأولي الأمر منكم. يبقى طاعة أولي الأمر من ضمن طاعة الله والرسول. إذا أمرونا بما أمر به الله ورسوله أطعناه. وهذا تفسير كلمة حذف كلمة وأطيعوا، فما قال وأطيعوا وإنما قال وأولي الأمر منكم. وتفسير أولي الأمر منكم يعني إيش منكم؟ مسلم. غير تفسير وجد غنيم، تفسير إجرامي. قال هو ربنا يقول أطيعوا أولي الأمر منكم وما قالش عليكم. إيه ده؟ إيه اللي عليكم؟ هو الأمر بيتولى على مين؟ ما هو اللي منك بيتولى عليك ولا بيفضل لوحده يعني هو ولي نفسه ولا بيتولى عليه؟ فده تحريف للقرآن والعياذ بالله وإجرام. ولذا هو لما قالوا هذا معناه الكفر قال كفار، الجيش المصري كله كافر من أول السيسي الأصغر عسكري. يلا طب يا عم ده حزب النور السلفي بأيدهم، قال ما ياسم إبراهيم اللي معاه كلهم كفار. طب والجماعة قال لك ما داخلة كلهم كفار، خلاص كله كفار، كله ربنا يصلح له حاله. قال وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا للأمر ولكن قال وأولي الأمر من غير كلمة وأطيعوا، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأعاد الفعل مع الرسول لأن لابد من طاعة الله ولابد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله أبدا لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. وأما ولي الأمر قد يأمر بطاعة وقد يأمر بمعصية، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، يعني وإن جاروا ظلموا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. هم ظلمة لكن لو خرجنا تطين خالص، مثل رجل عنده سقف مسقوب ينزل عليه الماء في الشتاء فأزال السقف. فهذا الخروج أدى إلى الخراب الزائد، أدى إلى زيادة الخراب، ما فعلت شيء، واحد مرض فأنت قتلته، ما يصلح. فإذا الخروج يؤدي إلى عواقب أشد من تحمل الظلم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل الظلم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور. يعني لو صبرنا البلد لا تخرب، وفي نفس الوقت ناخد أجور وسيئات تكفر، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا، يبقى الحاكم مسلط. ليش مسلط؟ لأن اللي ولاه من؟ ولا الصندوق ولا نسبة ولا الانتخابات. يعني فاز الرئيس السيسي على المنافس له لأن الديمقراطية ولا أن الله ولا لا ولا ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالحاكم الظالم مصيبة؟ نعم. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يعني أنتوا لما في أحد الكفار قتلوا منكم 70 وأسروا منكم قلتم أن هذا، ما أنتم في بدر أصبتم مثليها، قل هو من عند أنفسكم، أنتوا اللي عصيتوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما تتركوا أماكنكم تركتموا، فلا بد تصيبكم المصيبة. وما أصابك من سيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الآية الناس عنها غافلون. أول ما يقول الحاكم ظالم، هذه معناها شرعا أنا ظالم. يعني لو أنت جلست مع ناس 5 أفراد مثلا وقلت لهم: ما رأيكم في الحاكم؟ قالوا: الحاكم ظالم. معناها أنه قالوا إيه؟ نحن ظلمة، لأن ربنا هو اللي بيولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن إذا اتهمنا الحاكم بالظلم ففي الحقيقة نحن الظالمين. لا يمكن تستحق نعمة ويبخل بيها عليك أبدا، بل ولا يمكن تستحق منه عقوبة إلا إما يعفو أو يعاقبك بأقل مما تستحق، بأقل مما تستحق. فلذا لازم دائما تحمد الله جل وعلا. وما أصابكم